سيدنا محمد خاتم الأنبياء المرسلين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل رسله وخاتم الأنبياء محمد الصادق الأمين المبعوث إلى الأحمر والأسود أجمعين، وعلى آله وصحبه حمل في لواء الدين، وعلى من تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين، وعلى كل من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد، أرحب بكم وأحييكم بتحية الإسلام، تحية الإسلام، السلام عليكم. مواصلة لهذه الندوة العلمية المباركة تحت عنوان فضل الصحابة، بهذه المداخلة للشيخ محمد الغرقودي تحت عنوان فضل الصحابة، عثمان بن عفان بن قرين ومعاذ بن أبي سفيان خال المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. نواصل هذه الندوة في أفضل السلف الذين أنزل بهم قرآن من أعلى عليين يتلى آناء الليل وأطراف النهار، فقال فيهم عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود والصلاة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره واستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. واصل هذه الندوة، تفضل الشيخ بن علي بن الله. نسأل كثيراً ورحيم الشيخ محمد الغرناطي في هذه الدورة العلمية المباركة، ولباب التعريف بالشيخ هو من طلبة العلم عند الشيخ مقبل من سنة 96 إلى 2001، وهو الآن مقيم في ولاية المدية ويقيم دروساً فيها. نسأل الله أن ينفعنا بما سيقول، رفع الله قدره وأعلى مقامه في الدارين، وليتفضل الشيخ مشكورا. بارك الله في علمه. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقول الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تعالى الله وإياكم منها. أما بعد، ففي يوم السبت الثامن من شهر جمادى الآخر سنة 36 و400 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق للثامن والعشرين من الشهر الثالث سنة 15 بعد الألفين من الميلاد، ألتقي مع إخواني في الله في هذه الطاعة لألقي على مسامعهم محاضرة بعنوان عثمان بن عفان ومعاوية بن أبي سفيان عليهما وعلى سائر الصحب أتم الرضوان. وقبل البدء في الكلام على هذين الصحابيين الجليلين ليكن في علم الجميع، أو كما لا يخفى على علم، أن الله عز وجل أرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وجعله أفضل رسول على الإطلاق، وأرسله في خير أمة هي خير أمة على الإطلاق، فصحبه خير صحب، وكانوا على أتم الأحوال، فحملوا لواء الحق وعملوا به ودعوا إليه، وكانوا أحق من بلغ وعبد، فأخذوا ونهلوا من مشكاة النبوة من غير سند. يقول ابن القيم عليه رحمة الله كما في إعلام الموقعين: وكانت تلقي بلا واسطة حبت فكاد أصحابه الذين حازوا قطبات السفاح واستولوا على الأمل ولا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق، ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتنى منهاجهم القويم، والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال، فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال. فأي خصلة خير لم يسبق إليها، وأي خطبة رشد لم يستوي عليها، فالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا، وأيدوا قواعد الإسلام فلم يدعوا لأحد بعده مقالا، فتحوا القلوب بعد عدلهم بالقرآن والإيمان، والقرى بالجهاد وبالسيف والسنان، وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصا صافيا، وكان سندهم فيه عن نبيهم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا. هذا هو شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. الحديث عن أصحاب رسول الله هو الحديث عن إيمان وعقيدة، هو الحديث عن عرفان للجميع ومعرفة لحق السابقين، هو حديث عن أفضل الناس بعد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم. الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحديث عن أفضل صح الأنبياء على الإطلاق، فما أرسل الله نبيا إلا وجعل له صحب، وأفضل صحب الأنبياء على الإطلاق هم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هم سادات الأولياء بعد الرسل والأنبياء، كيف لا وقد جاء من قوله تعالى: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، في تفسير ابن جرير أن ابن عباس رضي الله عنه قال في قوله السلام على عباده الذين اصطفى: هم أصحاب محمد، فاختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه، فحبهم دين وقربة وطريق إلى دار النعيم، ومعرفة قدرهم عنوان سعادة ورجاح وبشير خير ونجاح، وبغضهم نفاق ومعصية وطريق إلى النيران، وقلة الأدب فضلا عن سيئه معهم عنوان شقاوة ونكران، ونذير شر وخسران. يقول الإمام محمد بن صبيح بن السناد أحد أتباع التابعين: إن اليهود لا يصفون أصحاب موسى عليه السلام، وإن النصارى لا يصفون أصحاب عيسى عليه السلام، فما بالك يا جاهل سببت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو الفتوح المعادي الزكريا في كتابه الجليس الصالح. وهذا خبر جميل ورائع من هذا الإمام، يبين رداءة قول من طعن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو شر من اليهود والنصارى. فإذا سألت اليهودي أو سألت النصراني عن أفضل أمتهم، عن من هم أفضل أمتهم، فسيقولون أصحاب النبي. أما من يطعن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعندهم شر أمتهم هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعالى الله حاشاهم عما يقولون عدوا كبيرا. الحديث بهذا الموضوع في حقيقة الأمر قد كان مسلما وواضحا وبينا بنفس القليل، لأن بلادنا ولله الحمد بلاد السنة، فهذه الأشياء معروفة عند القاصي والداني، لا تحتاج إلى كثير استدلال ولا إلى مجالس ولا إلى توضيح المقال. لكن أهل البدع وأهل الأهواء وأصحاب الكذب والدجل لا يهدف لهم بال حتى يروا المسلمين مثلهم على الباطل. ونظرا لبعد المسلمين عن دينهم وبعدهم عن العلم وعن أهل العلم وعن حلق أهل العلم، وجد مقال أهل الباطل بينهم روادا، ومن يتلقاه من الناس العداد الذين لا علم لهم ولا مادة شعيرية عندهم يستطيعون أن يردوا بها شبه القوم، ليس لهم أي ذات أي عدة، إذا ما واجههم الآخرون بما عندهم من الشبه فباقي الشيء لا يعطيه للأسف الشديد. ولو أن الناس كان عندهم مستمسك بكتاب الله سبحانه وتعالى لكان ذلك عدة على ما يمكن به هؤلاء من الشبه والتلبيس والتلبيس. فغالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم معلومة وكثيرة، فقد بلغت حد التوافق القطعي. فغالب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغت حد التوافق القطعي، فهم رضي الله عنهم إذا نظرت إلى كتاب الله تجد آيات كثر تدل على فضلهم. يحسن في هذا المقام شيئا قليلا من ذلك، قال تعالى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، لأن عزوجل لهم على نيتهم فنياتهم أفضل نيات، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، وجزاؤهم وشهادة الله عز وجل عليهم أن قال فيهم أولئك هم الصادقون. الكلام بلا شك هو على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم من دون استثناء. ويقول الله عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، شهد الله عز وجل لهم بالإيمان بخلاف أهل التشيع والرفض يشهدون لهم بالكفر والفسق والنيران والعياذ بالله. الله عز وجل يقول: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ما خص لا فلانا ولا علانا، بل الجميع داخل في هذا. وقال تعالى: داخل الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. انظروا شهادة الله عز وجل عليهم: وأولئك هم المفلحون، أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ويقول تعالى: كل كنتم خير أمة أخرجت للناس وخطاب للصحابة، ويقول تعالى: والذين آمنوا شهد لهم الإيمان وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، تأكيد على أنهم أهل الإيمان لهم مغفرة ورزق كريم. الله عز وجل وعد وعده الحق أن لهم مغفرة مهما صدر منهم من الذنوب فالله يغفرها لهم لما لهم من الحسنات. ويقول تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هل أتى الله عز وجل بقوم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير صحابته رضي الله عنهم؟ بطبع لم يأتي. فهذه الآية تدل على أنه تبارك وتعالى يحبهم ويحبونه. والآيات والشواهد في هذا كثيرة، ويقول المجلس لو ذهبنا نستقصيها لربما لا يكفينا مجلس أو أكثر، لأن الشواهد كما قلنا على قدرهم بلغت حد التواتر القطعي. ومعنى التواتر أي الشيء الذي يأتي متواترا ومن طرق كثيرة. ففضائل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكرها إلا جاهل أو عامل. أما الجاهل فليس له دواء إلا العلم. فلو فتح كتاب الله من أوله إلى آخره لوجده مليئا بمدح وذكر فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ لكن القوم عميت أبصارهم فصار مثلهم مثل الخفافيش. الخفافيش لا تبصر الشمس على سطوعها ونحوحها. فهؤلاء لما فتنت قلوبهم وأشربوا في قلوبهم البغض والعداوة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشمت قلوبهم العداوة والبغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاروا لا يبصرون الآيات ولا الأحاديث. فالمشكلة ليست في الآيات والأحاديث ولا في الشواهد الدالة على فضل أصحاب رسول الله، وإنما المشكلة فيهم، فهم زاغوا فأزاغ الله قلوبهم، نسأل الله السلامة. أصحاب رسول الله أثنى الله عز وجل عليهم بما لا يحتاجون إلى ثناء أحدهم فوق ثناء الله سبحانه وتعالى. أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال كما في الصحيحين: خير الناس قرني أو خير أمة القرن الذي بعثت فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير أمتي القرن الذي بعثت فيه. من كان من أهل التشيع أو الرفض في قرن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول أن الحديث ينطبق عليه؟ إن الحديث بلا شك ينطبق على أصحاب رسول الله: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة وأبو ذر وأبو الدرداء وعبد الله بن مسعود إلى آخر أصحاب رسول الله وما أكثرهم. خير أمة القرن الذي بعثت فيه. أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الخيرية بما يقتضي رفعة مكانتهم وجلالة قدرهم وعظيم منزلتهم. فهم أتقى الناس لله تعالى لأنهم أعرفوا الناس بعد الأنبياء بالله، وأشدهم خشية منه تبارك وتعالى، وأقوعهم لرسول الله، وأعظمهم امتثالا للأمر واجتنابا للنهي، وسيرتهم شاهدة على ذلك. كما أن الخيرية التي وصفهم بها رسول الله تدل على أنهم أكمل الناس أخلاقا وأزكاهم آدابا وأسلقهم حديثا وأوفاهم عهدا ووعدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد من أحد ذهب ما بلغ مد أحد ونصيبه في الصحيحين من حديث الصحيحين. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد جبل عظيم، جبل عظيم جدا، لو كان لو أتى أو لو لو لو لو أن أحدا من الناس أنفق مثل أحد ذهبا في سبيل الله، بناء المساجد، تعمير الطرقات، شراء الكتب، الإنفاق على طلبة العلم، إعادة المساكين والفقراء والأرامل وغير ذلك، زكى ملايين من الناس، أحد جبل عظيم جدا. لو أن إنسانا كان له 100 أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله لشك أن الكل سيثني عليه خيرا، والكل سيتعاظم فعل هذا لأنه سيتناول ملايين من الناس. ومع هذا فإنه ما يبلغ مد أحد مما أنفقه أصحاب رسول الله ولا نصيب، لأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقتهم كانت في أحوج ما يكون به هذا الإسلام، ونفقتهم كانت بنية خالصة صادقة شهد لهم بها الله عز وجل وشهد لهم بها رسوله عليه الصلاة والسلام كما سمعتم في الآيات. فلذلك نالوا أعلى الدرجات الأعمال الصالحة، ما يمكن لأحد بعدهم كما سمعتم من كلام ابن القيم عليه رحمة الله أن يدركهم أو يسبقهم. أما الخلفاء الراشدون ففضلهم على غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وعلى سائر الأمة أكبر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في منهاج السنة: وأما الخلفاء والصحابة فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة من الإيمان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله، فإنما ببركة ما فعله الصحابة. الأمصار التي فتحت بفضل شهاد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسجد يسجد فيه إلا، وما من آية تتلى مثلا إلا، وما من صلاة أو صدقة أو صيام أو أي من أعمال البر، فلأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم الفضل في ذلك، لأنهم كانوا السر في اهتداء من جاء بعدهم. عدوا لهم كم من الناس الذين كان أصحاب رسول الله السبب في اهتدائهم وفي إيمانهم وفي عملهم بالطاعات والصالحات. عدوا من ذلك العصر إلى يومنا إلى أن يرث الله حوله من عليه. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاركون في الأجر، فمن دل على هدى أو دعا إلى هدى كان له مثل أجر من يدعوه ومن يستجيب له ومن يعمل بدعوته إلى قيام الساعة، لا ينقصهم من أجله شيء. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين جعلوا الواسطة بين رسول الله وبين أمته، فلهم فضل عظيم لا يتصور، أجرهم عظيم وعظيم. لو نظرت مثلا على سبيل المثال أبو هريرة يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هاتان الكلمتان كم فيهما من الأجر؟ قال رسول الله: ثقيلتان في الميزان، أجر عظيم جدا. أبو هريرة رضي الله عنه وحده فقط كم من ذاكره لله عز وجل بهذا الدعاء أو بهذا الذكر من وقته إلى يومنا هذا؟ ملايين لا يحصون عدده. الكل أبو هريرة يشاركهم في هذا، إذا كم أجر أبي هريرة؟ أبو هريرة فقط. وزد على ذلك بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا أن هذا راكع أو ساجد أو قائم لليل أو باك لله أو مجاهد في سبيل الله أو أي عمل من كلها من غير ما استثناء، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاركونه في الأجر. إذا كم له من الحسنات هذا الدرجة؟ أجر عظيم لا يستطيع أن لا يستطيع أحد أن يحصيه إلا رب العزة. وفضل كبير اختصهم الله عز وجل به. نكمل كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية قال رحمه الله: فللصحابة عليهم فضل إلى يوم القيامة، وكل خير فيه الشيعة وغيرهم فهم ببركة الصحابة، وخير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين، فهم كانوا أقوم بكل خير في الدين من سائر في الدين والدنيا من سائر الصحابة أي الخلفاء. نعيد. قال: وخير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين. الغزوات والفتوحات وما إلى ذلك كانت بأمر من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وهكذا، فما من فتوحات إلا وكانت عن طريقهم فيرجع الفضل إلى خلفائهم. يقول شيخ الإسلام: وخير الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين، فهم كانوا أقوم بكل خير في الدين والدنيا من سائر الصحابة، فكيف يكون هؤلاء منبع الشر ويكون أولئك الرافضة منبع الخير؟ هذا ما يكاد أن يعقل. كيف الذين كانوا هم السبب في إيصال هذا الدين إلى الناس أجمعين يكونون هم منبع الشر وهم أشر خلق الله وهم على ما يذكرونهم بالسوء أهل السوء، ويكون أهل السوء هم أهل الخير وأهل الصلاح وهم ولو أنصتوا وتدبروا وتذكروا قليلا لعلموا أنهم يقولون قولا زورا وقولا باطلا. لو أن أحدهم ذكرت له عن شيخه أنه يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا تراه يجنف ويغضب ويطرق ويرعي بما تقول، كيف تقول ما تقول عن شيخه وهو الذي هو وله من الفضائل ما له؟ لا تجده يقبل كلامك أبدا، إما لأن كلامك ليس بصحيح ولم تتثبت فيه، أو لأن الفضائل التي لشيخ لا يمكن أن يقع فيها كما تتصور أنت. هذا في شيخه، فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يقبلون كل رواية تروي مثالب وتروي يعني حكايات عنهم صحت أو لم تصح، المهم يقبلون أي شيء تحكيه وتطعن فيه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصحاب رسول الله عروة والأمر فيهم سهل، أما مشايخك وعلماءك فلا، لابد من التثبت ولابد من التحقق ولابد. أين الإنصاف والعدل؟ المحق لا يقبل كلاما إلا إذا تثبت منه وإلا إذا تحقق من سحته، أما أننا نقبل كل كلام فلا، لا نقبله أبدا. يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة بعده بقوله عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون ما شاء الله أن تكون، تكون خلافة على منهاج النبوة، يصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خلافة على منهاج النبوة، ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا أي شديدا فيقول ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية أي قهرا وعتوبة، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. وهذا الذي قد تحقق لحد الآن، أما بقية الحديث فقد تحقق، والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبي داود الطيالسي من حديث حذيفة بن يمان وصححه الشيخ الألباني كما في الصحيحة المجلد الأول حديث رقم 5. الشاهد للحديث: ثم تكون خلافة أو خلافة على منهاج النبوة، خلافة أبي بكر، خلافة عمر، خلافة عثمان، خلافة علي، من غير ما شك، لأنه جاء في حديث آخر من قال عليه السلام: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء، أخرجه أبو داود وهذا أرضه، وأخرجه الترمذي، وعند النسائي فيه زيادة، قال: فحسبنا، يقول الراوي: فحسبنا فوجدنا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي خلافتهم دامت 30 سنة. طيب، أما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه شفينة رضي الله عنه وأخرج الإمام أحمد وجمع من أهل الحديث. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يصرح بأن الخلافة التي كانت بعده التي ستكون بعده، وأخبر أصحابه أنها خلافة على منهاج النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم كل ما أخبر به وقع كما أخبر، وصدق عليه الصلاة والسلام فيما أخبر، لأنه ليس يتلقى القول، لا يتلقى الكلام والحديث والأخبار إلا من الصادق المصدوق جبريل عليه السلام، فأن أن يكون في كلامه كذب عليه الصلاة والسلام. أيضا يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقول، كما جاء عن أبي نجيح عمار بن سارية وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضربت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودعٍ فأوصنا. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستمسكوا بها وأن يعملوا بها حتى ينجوا مما سيلقونه فيما يستقبل من الفتن والمحن وما إلى ذلك. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. النبي صلى الله عليه وسلم دلهم في هذين الجملتين على ما تتحقق لهما بهما السعادة لهم بهما السعادة في الدارين. تقوى الله تتحقق بها السعادة في الدنيا والآخرة، والسمع والطاعة تتحقق بها أيضا السعادة في الدنيا والآخرة. فلا يستتم الأمر ولا يتحقق الأمر ولا تكمل مصالح المسلمين إلا إذا كان هناك أمن واستقرار. فلذلك دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته على هذا الأمر الهام. ثم يواصل رسول الله فيقول: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، داء عظام وفتنة عظيمة ستحل بالمسلمين. فهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الدواء بعده فقال: فعليكم بسنتي، أي استمسكوا بسنتي. لا يقولن قائل ليس الوقت وقت سنة، أو يقولن قائل بأن الوقت وقت أن الأمة يكاد لها وما إلى ذلك. إذا كنت فعلا صادقا وتتألم لما يكاد للأمة، فاعلم أن الله عز وجل لم ينصر هذه الأمة إلا إذا استمسكت بدينها. أما إذا تركت دينها فيحل عليهم العقاب والعذاب. فلا نسمع لأحد يزهد في أمر سنة رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يأمر بها، وأما هؤلاء يزهدون عنها فلا نسمع لكلامهم أبدا. الدواء هو الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة. لا أننا نبتعد عن الدين، فبقدر ابتعادنا عن الدين بقدر ما يحل لنا من العذاب والعقاب وغضب رب العالمين. غزوة أحد كانت الهزيمة فيها بسبب معصية واحدة من طرف أفضل جند الله على الإطلاق. أفضل جند لله على الإطلاق هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، عصوا معصية واحدة فقط فهزموا. فكيف والمسلمون اليوم يعصون معاصي عددا كثيرة، ما كاد من ترى من يستمسك بدين الله إلا قدر يسير، ويريدون النصر ويريدون التمكين ويريدون القوة ويريدون السعادة ويريدون أن لهم ذلك، وهم يخالفون ما أمرهم الله عز وجل به وأمرهم به رسوله. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه سيكون هناك اختلافا كثيرا يقول عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم راشدون، والراشد لا يكون راشدا إلا إذا كان عالما بالحق عاملا به، ثم أكد ذلك بقوله المهديين، ثم أكد فقال: عضوا عليها بالنواجذ وهي أواخر الأسنان، تعبيرا منه عليه الصلاة والسلام بشدة الاستمساك، لأن الأمر سيكون فيه شيء من العناء. فتصير سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الصعب في مكان أن يستمسك بها الإنسان، لأن المخالفين كثير، ولأن الفتن ولأن شهوات الدنيا لا تسمح للإنسان أن يستمسك بدين الله، فتجده مفتون بهذه الدنيا. وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم عنده آخر الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد فقال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أخرجه أبو داود والترمذي والإمام أحمد. يقول ابن القيم معلقا على هذا الحديث كما في كتابه إعلام الموقعين: فقارن سنة خلفائه بسنته، لما قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، فقارن سنته سنة خلفائه بسنته، وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته، وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ. وهذا يتناول ما أفسوا به وسنوه للأمة، وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء، وإلا كان ذلك سنة. يعني هم ما كانوا وظهروا وبرزوا وأبرزوه حتى وإن لم يكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أو قال، فإذا فعله الخلفاء الراشدون فهو بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويتناول ما أفتى به جميعهم أو أكثر، سواء أجمعوا أو كل واحد منهم قال بقول ما، أو بعضهم لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون. ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد، فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين. وهذا الكلام يشرح لنا هذا الحديث المهم، لأن ما حصل في عهد الخلفاء أو في عهد بعضهم من الانشقاق والافتراق والخروج عليه يدلنا دلالة قاطعة أن هذا الأمر مخالف لما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو ذهبنا نستقصي ذلك وما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان الأمر طويلا، لكن نحن في هذه المحاضرة إنما نقصد بها أو هي مقصودة بذكر عثمان بن عفان ومعاوية بن سفيان رضي الله عنهما ما لهما من الفضائل وما ذكر عنهما وما انتقد عليهما أو انتقد عليهما من الخوارج وغيرهم. وابتدأنا كلامنا هذا بذكر أمور هي أساس في الموضوع، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلهم قد بلغت حد التواصل القطعي، دل على فضائلهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والكل رضي الله عنه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يشهد لبعضهم البعض الخير، فهم وإن اختلفوا فاختلافهم كان محدودا، لم يثبت عن أحد أنه كفر آخر أو لعن آخر أو أنه حكم عليه بنار أو شيء من ذلك، بل كان عندهم من الإنصاف ما يدل على أنهم عبد رحمة وأنهم أهل عدل ورحمة وإحسان رضي الله تعالى عنهم. فمن جاء بعدهم ونظر إلى مثل هذه النصوص كان واجبا عليه وحتما عليه أن يحبهم، ولا بد لما لهم من الفضائل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الصائغ المسلول على شاتم الرسول: من عرف السيرة وأيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاموا به من الأمر ثم كان مؤمنا بالله مؤمنا يحب الله ورسوله لم يملك إلا أن يحبه. من كان مؤمنا يحب الله ورسوله وقرأ سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة يحب أصحاب رسول الله رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام: كما أن المنافق لا يملك ألا يبغضهم، المنافق يبغضهم على أي حال، ومن علامات النفاق بغض الأنصار كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بغض أصحابه رضي الله عنهم، أما أهل الإيمان فإنهم يحبونه. من الواجب علينا تجاههم الدعاء والترضي لهم. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا هو شأن أهل الإيمان كما وصفهم الرحمن في كتابه الكريم. أهل الإيمان موقفهم تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من دون استثناء أنهم يترضون عليه وأنهم يدعون لهم بالمغفرة والرحمة وما إلى ذلك. كما أن من الواجب تجاه أصحاب رسول الله جميعا من غير استثناء الأدب معهم ووجوب السكوت عما جرى بينهم، وإن تجد عيبا تسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلا كما يقول الشاعر. فقد جرى ما قدره الله سبحانه وتعالى بينهم من الاقتتال وما إلى ذلك، فليس لك أنت الذي تحكم في ذلك، بل أنت عليك أن تنزل أن تسكت وتمسك عليك لسانك، لأنك لست الأول ممن تعرض عليه هذه المسألة. فقد عرضت هذه المسألة من قبل على الأئمة الأعلام على مالك والشافعي والإمام أحمد وما إلى ذلك من أئمتنا عليهم رحمة الله. فأولئك كانوا يوصون الناس بالسكوت وأن يترضى على أصحاب رسول الله وأن يلتمس لهم المخارج وأنهم رضي الله عنهم إنما حصل منهم ما حصل اجتهادا. هذا إذا ثبت ما يثبت وما يحكى عنهم رضي الله عنهم، وإلا كما سنذكر فغالب ما يروى عنهم في أمر الفتنة التي حصلت وما إلى ذلك فغالبه لم يثبت عنهم رضي الله عنهم. فندافع عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وندب عنهم لأنهم هم سندنا. الصلاة التي نصليها، الحج الذي نحجه، رمضان الذي نصومه، القرآن الذي نتلوه، من أين كيف وصلنا؟ ما هو الطريق الذي به وصلنا؟ ما هو عز وجل أرسل جبريل وجبريل يعني بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ أصحابه وأصحابه رضي الله عنهم بلغوا الأمة، فهم طريقنا إلى دين الله سبحانه وتعالى. فإن لم نرتضيهم سندا فأي دين نكون عليه؟ لا شك أن هذا خطر عظيم ومكيدة كادها اليهود في صدر الإسلام الأول من أجل أن يطعنوا في دين الله عز وجل. يقول أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول حق والقرآن حق وما جاء به حق، وإنما أدى إلينا ذلك كله الصحابة، وهؤلاء يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة، أخرجه الخطيب البغدادي في الكفاية. فاعلم يا أخي في الله أن ما تسمعه من هنا وهناك في ذكر مثالب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجبك إن كنت محقاً وصادقاً أن تتثبت فيما يروى. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فأنت إذا كنت لا ترضى عن شيخ لك أو معظم لك أن يطعن بأي شيء إلا إذا تثبت مما يتكلم فيه، فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى ممن أنت تغار عليه، هم أولى بذلك. تثبت وتحقق لأن الأمر خطير جدا. فما ثبت عندنا في التواتر وما ثبت عندنا في الكتاب والسنة من الأدلة الكثيرة والكثيرة جدا، وقد ألف علماؤنا رحمه الله تعالى مؤلفات في ذلك، ونحن إنما نشير لكم إشارات وننبه تنبيهات من أجل أن تعرفوا أن المسألة ليست بتلك الهينة. فمسألة قد تكلم فيها العلماء من قديم الزمان وألفوا فيها مؤلفات وذكروا فيها قضايا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن والتفاسير تجدون كم لهم من القضايا، اقرأوا صحيح البخاري صحيح مسلم، اقرأوا ما شئتم من السنن سترون كم لهم من القضايا والمحاسن، شيء عظيم وكثير جدا، وبحسبكم فقط أن تنظروا معي وأن تعدوا كم لهم من الحسنات على عمل واحد فقط، كما ضربت لكم المثل بأبي هريرة فقط. كم لهم من الحسنات، حسنات لا تكاد تعد ولا تحصى. فقولوا لي بربكم، رجل نفترض أن له مليار دينار، وش نسميه؟ فقير ولا غني؟ مليار دينار وش سنتيم وش يسمونه؟ هذا لا شك من الأغنياء. خسر في سفره 100 دينار أو 1000 دينار، وش نسميه؟ فقير. وش رايكم؟ يبقى في حيز الأغنياء. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لهم من الحسنات العظام أكثر من هذا المثل. ثم ما يقال عنهم أنه وقع منهم من المعاصي والذنوب لو ثبتت، أين تظهر تلك الذنوب مع ذلك القدر العظيم الجليل؟ لا مجال للمقارنة. زد على ذلك وعده الله بالمغفرة. فنحن إذا كان الواحد فينا يحسن الظن بالصالحين من الناس الذين يلقاهم أنهم إن أذنبوا بادروا إلى التوبة والإنابة والاستغفار وما إلى ذلك، وأصحاب رسول أولى بذلك، فكيف بنا يا إخوان نكيد بمكيالين ولا نقصد في الميزان؟ هذا شأن جور وظلم. فالذين يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى بالطعن، هم أولى بالطعن، بل إنك تجدهم يطعنون فيهم. وما طعنوا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به تجده فيهم أشنع وأكثر وأثبت أثبت ما يفعلون في أبي بكر أو عمر بأبي بكر أو عمر أو عثمان أو عائشة رضي الله عنها وغيرهم لم يثبت بالقطع بالقطع نتحداهم أن يأتون بسند صحيح في ذلك وتجده فيهم ثابت بشهادتهم يرمونهم والعياذ بالله بالزنا يرمونهم بالكذب يرمونهم بكلام يستحي الإنسان أن يبوح وأن يتكلم به لأنهم سفهاء هم يتكلمون فنحن لا ننزل بالدرجة مثل درجته وتجد الذي طعنوا به موجود في عظمائهم وأوليائهم ومشايخهم وعامتهم رغم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالداء الذي هو موجود فيه فنقول إنما يروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المثالي ومن الأخطاء والزلات عامة ذلك تجده لا يثبت وتجد عامة ذلك أسانيدها إن وجدت فيها مجاهيل فيها متروكين فيها ضعفاء وما إلى ذلك لماذا لا نجدها تروى بالأسانيد الصحاح كما روي لنا حديث لو يعني مثل حديث الأحاديث التي في البخاري ومسلم من حديث من بنى لله بيتا من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا الجنة من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار إلى غير ذلك من الأحاديث المشهورة مسلم ومن سلم مسلم ولا بلسانه ويده إلى غير ذلك من الأحاديث التي تأتينا من الطرق الصحيح عن الأعلام الأئمة الحفاظ لماذا ما نجد ما يذكرونه عن أصحاب السنة يأتي بهذه الطرق بهذه الأسانيد هذا مما يدل قطعا أن الذي اشتغل بهذا هم الكذابون والمتروكون وأهل الحقد والبغض لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتحدى من يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتينا بأسانيد صحيحة فالتوثيق الوقائع التاريخية لا يمكن أن يكون بأفضل ولا أدق ولا بميزان أوثق من ميزان أهل الحديث الذين اشترطوا في صحة الحديث أن يكون بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا عيبة أن ينقل ذلك أن يتم النقل ذلك وتتم تلك الرواية بنقل العدول عن مثلهم الضابطين لروايتهم من غير شذوذ ولا عيبة بهذه الشروط والقواعد يثبت بها الخبر فأي خبر إذا أردت أن تتثبت وتتحقق هل ثبت أو لم يثبت فعليك بهذا الميزان فلا أفضل من هذا الميزان كيف لنا الآن ونحن في هذه القاعة أن نثبت أن وقع حادث في الشارع الرئيسي الذي هو في الخارج لابد أن يأتينا إما إنسان صالح أو جمع من الناس ما يمكن نحن هنا وواحد يكون جالس في آخر قاعة ويقول حدث وحدث وما نراه تكلم لا في هذه ولا في شيء من أين هذا أوحي إليه ولا فيه لابد له من سند لابد له من انسان او طريق اخر منه هذا الامر الذي يعني يحكيه لنا فهكذا اي واقعه من الوقائع التاريخيه لا يمكن ان احكيها هكذا فقط بل لابد فيها من سند فلذلك تجد اهل السنه اقوى سلاح حاربوا به اهل البدع هو السند فاهل البدع لا سند لهم والاسانيد الموجوده عندهم فيها من المتروكين والمجاهيل ما الله به عليم لا أعني أن السند كله لأنهم أحيانا ينتهي سندهم بعلي بن أبي طالب أو ينتهي بأبي فاطمة أو الحسن أو علي الحسين هم أرفعوا مما ينقلونه عنه من الكذب والبهتان لا أقصد أولئك وإنما أقصد من يروون عنهم ويثبتون الأقوال إليهم فأولئك لا تجدهم أبدا يمكن أن يكون بالحديث الصحيح لما يرونه فإذا أردت أن تتثبت في الوقائع أيها المحق أيها المرشد فعليك أن تتبع السبل والطرق العلمية ارجع إلى تاريخ ابن جرير الطبري ارجع إلى تاريخ ابن عساكر ارجع إلى البداية والنهاية لابن كثير فقد رأوا لك الأحداث والوقائع بالأساليب ثم أنت تطبق عليها القواعد تعرف هل صحت هذه القصة أو لم تصح أما أنك تحكي عنهم على الفرض والتسليم مباشرة أن الواقع حدثت فهذا من الظلم والجور بل هذا من الجهل والتكذيب بكتاب الله وسنة رسول الله سنة رسول الله. فضائلهم قلنا كثيرة ومتواترة، ثم تأتي وقائع آحاد نرد بها. نحن في دنيانا لو أن معظم الناس يحكون عن واقعة معينة ثم يأتي واحد ويحكي بخلافها وهم قد شاهدوا ذلك وثبت عندنا صدق خبرهم، ثم يأتي إنسان ويروي بخلاف ما رأوا، تجد أن الناس يكذبونه. كيف الناس كلهم يقول رأينا كذا وكذا وأنت تقول رأيت كذا وكذا بخلافهم، كلامك مردود. هذا إذا كان في الوقائع التي تحدث لنا في دنيانا، فكيف بالأمور التي تتعلق بديننا وسندنا إلى رب العالمين؟ وكيف الأمر الذي يتعلق بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه؟ ومن أحسن الكتب التي تجدون فيها تناول هذه الوقائع بإنصاف كتاب العواصم والقواصم في تحقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النبي عليه صلى الله عليه وسلم للقاضي ابن العربي مالك رحمه الله، متوفى سنة 543 هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية من هذه السنة النبوية، فإنه رحمه الله ناقش الرافضة والشيعة نقاشا علميا قصيرا أثبت فيه بالحجج والبراهين كيف ما يدعونه. فإذا قرأت تتعجب كيف أن الشيعة والروابط يعني سنه أحلامهم وادعائهم لأشياء واضحة وبين الصبيان يعقلونها، كيف هم يدعونها بكل وقاحة وبكل جرأة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلاقش شبههم نقاشا طويلا والكتاب ضخم، لكن من قرأه أطرأ مختصرة عرف عظم هذا الكتاب. الإمام الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام وغيره ناقش كثير من الوقائع التي تروى وتحكى في مدارج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن كثير أيضا في كتابه بداية النهاية ناقش الكثير من ذلك، فما كان ضعيفا ذكره وما كان صحيحا خرجه تخريجا علميا صحيحا، وذكر أن ما وقع في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما على أنهم مجتهدون فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. فأصحاب رسول الله أشق الناس بهذا الحديث، هذا إذا ثبت عنهم أنهم يعني وقعوا في خطأ ما عن اجتهاد. إن لم يكن الأمر كذلك ووقعت معصية صريحة لو ثبت بذلك، فإذا كانت يعني توبة الناس مقبولة فتوبتهم أرجى من ذلك. بل إن حسناتهم كما ذكرنا لكم حسناتهم العظام، حسناتهم العظام تكفر إن ثبت ما يقال عنهم، لو ثبت لو ندت تكفر من غير شك ولا بد لوقع منهم من الأخطاء والمعاصي. أما أن نتجرأ ونقول وقع منهم ردة ووقع منهم ووقع ووقع، فهذا والله ظلم وبهتان نسأل عنها عن عند الله عز وجل. القرآن يحكي أن الله رضي عنه، والقرآن يحكي أن الله أعد لهم جنات، والقرآن يحكي أنهم مؤمنون حقا، ويحكي ويحكي ويحكي، ثم تكفير وقائع المجاهيل وعن الناس المتروكين ونأخذ كلامهم على أنه هو الأساس وعلى أنه هو العمدة في الموضوع. هذا من الخطأ وهذا من الجهل وهذا من عدم الميزان الذي أمر الله عز وجل أن نقيم الميزان وأن نقصد في الميزان. هذه المسائل التي سمعتموها أهم المسائل التي ينبغي لكل مسلم أن يكون على علم ودراية بها. فضائل أصحاب رسول الله ثبتت في الكتاب والسنة بالدلالة القطعية، لأنها آيات وأحاديث كثيرة وكثيرة جدا. المسألة الثانية أنه يجب على كل إنسان أن يتثبت فيما يروى. المسألة الثالثة عليه أن يسكت ولا يكلف نفسه الكلام في هذا الجانب. لقد سجد من هم أعلم منه، وقد مرت هذه المسائل على الأعلام والأئمة العظام مالك والشافعي وأحمد والطبري وما إلى ذلك من الأئمة، ومع ذلك عرفوا كيف يأخذ الموقف الصواب والموقف الوسط. عندما عندهم من الذين لا تكفيهم على أن يكون عندهم حسن ظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يرضى هي قصص آحاد لا يمكن أن تقابل ذلك العدد وذلك الكم الهائل من الآثار الأدلة التي تدل على فضله. إلى غير ذلك مما ذكرناه لكم، ثم نأتي إلى أن نتكلم على عثمان بن عفان ومعاوية بن سفيان عليهما وعلى سائر صحبة رضوان. أما عثمان بن عفان فله من الفضائل ما سمعته، وزيادة على ذلك هو لا تنسوا أنه من الخلفاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم امتدح خلافته في ضمن امتدحه الخلافة التي تكون بعده 30 سنة كما أخبر. هو رضي الله عنه من السباقين الأولين. عثمان بن عفان هو رابع أربعة في الإسلام، رابع رجل آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم لما دعاه أبو بكر الصديق. أبو بكر دعا عثمان فما تلكه وما تلعثم وما تأخر على طول السجد، هذا قوم عظيم. آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن بهذا الدين وهو رابع أربعة في هذا الإسلام، رجل عظيم لا شك ولا ريب. فكيف يأتي من يأتي ويطعن فيه ويتكلم عليه؟ لم يشرب خمرا لا في جاهلية ولا في إسلام، لم يزني لا في جاهلية ولا في إسلام رضي الله تعالى عنه، كما ذكر ابو نعيم في الحجة. لقب بذي النورين، يقال سمي لقب بذي النورين لأنه زوجة بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رقية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما ماتت زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأم كلثوم، فلذلك يقال أن لقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هاجر هجرتين، وتعلمون عظم الهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هو هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة، ويقال أنه أول من هاجر لله من منذ إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام قال إني مهاجر إلى ربي سيهدي، ثم لم يثبت أن هذا هاجر لله من بدر إبراهيم إلى رب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أول من هاجر هو عثمان إلى الحبشة. من فضائله رضي الله تعالى عنه أنه جهز جيش العسرة، وتعرفون فضل الجهاد، فضل الجهاد عظيم عند الله عز وجل، فهو جهز الجيش كاملا، أنفق مالا عظيما من أجل تجهيز الجيش. الجيش يحتاج إلى عدة، يحتاج إلى مركب يركبون عليه، يحتاجون إلى زاد، يحتاجون إلى أشياء حتى يمكن أن ينتقلوا إلى المكان الذي يعني يغزونه غير ذلك. هو جهزهم بكل شيء من أكل وعتاد وما إلى ذلك رضي الله عنه. حسنات عظيمة ولا هي عظيمة؟ زد على ذلك تستحي منه الملائكة. دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وهو كاشف فقرة، فبقي على حاله صلى الله عليه وسلم وتحدث معه، ثم دخل عمر وهو على حاله وتحدث معه، ثم استأذن عثمان فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ستر وغطى فقده عليه الصلاة والسلام واستوى في جسده وتحدث معه، فتعجبت عائشة رضي الله عنها فقال دخل أبو بكر وأبوها ودخل عمر، فبقي على حالته. التي لما دخل عثمان يعني سوى ثيابه، فقال عليه الصلاة والسلام ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ تستحي منه الملائكة لماذا؟ لأنه من أولياء الله المتقين، ولأنه من أهل جنة النعيم، بل من المقربين عند رب العالمين، فكيف يرمى بما يرمى به وهو صاحب هذه المراتب العالية والمناقب الثانية؟ جمع القرآن الذي يتلوه اليوم والذي تلاه ويتلوه المسلمون من عصره إلى يومنا هذا، حصل خلاف في عهده بين المصاحف وبين الروايات التي وقعت، فكان رضي الله عنه بمحاسنه أنه جمع القرآن الناس على مصحف زيد أو على مصحف حفصة، وأمر زيد بأن يقوم بهذه المهمة زيد بن ثابت كما كان الأمر في عهد عمر أبي بكر وعمر، فجمع القرآن وقطع سبيل الفتنة والخلاف، فهذا يعتبر من الله عليه وسلم للجنة فقال لما كان في حائط أو في بستان وكان أبو موسى الأشعري يتولى إدخال من يريد الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء دور عثمان قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى افتح له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه على بلوى تصيبه فإلى الداخل كان عثمان فأخبره أبو موسى بما قال النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله لأنه قال بشر الجنة ثم قال الله المستعان لما سمع بأنه بلوى تصيبه شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة والشهادة والشهداء من الذين أنعم الله عليهم ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعثمان بالشهادة فقد كان على جبل أحد فرجف فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد وشهيدان والحديث البخاري عن أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مما يوثق أن الحق كان معه إلى آخر دقيقة رضي الله عنه يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاه يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصا فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني كررها ثلاث مرات والحديث رواه الإمام أحمد من حديث عائشة بسند حسن إن شاء الله إذا عثمان يوصي وصيه صلى الله عليه وسلم أن يثبت وأن يبقى وأن لا يتنازل على الخلافة ويخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه ستصيبه بلوى ويخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما أخبره كل هذا يدلنا دلالة قاطعة على أن عثمان رضي الله عنه كان الحق معه إلى آخر دقيقة معه وأن ما اتهم به وأن ما غرره به فهو برواية الكذابين والوضاعين ولا صحة لما ذكروه عنه ولا أساس لما ذكروه له ذكروه عنه من الصحة لا أساس له من الصحة رموه بأشياء ظلما وجورا رموه بأنه ضاد عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه رموه بأنه كسر أصلاع بلال مسعود أنه ابتدع بدع جمع القرآن رموه أنه حرق المصاحف لأنه لما جمع المسلمين على مصحف واحد وأمر الكتاب أن يكتبوا على وفق ذلك المصحف أمر بقية المصاحف أن تحرق حتى لا يفتتن المسلمون ببقيتها فيحصل الخلاف اتهموه بأنه أجرى أي نفى أبا ذر إلى الرملة وأخرج أبا الدرداء من الشام وأنه ولا معاوية بن سفيان ولا يعني بعض الناس أو بعض الناس الذين يعني ما أرسلوا بكيف يوليه عثمان عفان وقالوا أنه أحضر بدرا وبدر النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أصحابه كلهم بخروجها بل إنه كان يريد الخروج لكن النبي صلى الله عليه وسلم خلده وقال له يعني كانت رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم مريضة في ذلك الوقت فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمره أن يبقى معها لأنها كانت مريضة يقوم على عليها وعلى شؤونها لأنها كانت مريضة وكان الأمر أن ماتت بعد بدر بليالي رضي الله تعالى عنها وعن عثمان وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء يقولون تخلف عن بدر بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم بسهم في بدر الغنائم التي حصلت للمسلمين في بدر قسم لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول علماء ضرب النبي صلى الله عليه وسلم او ضرب له بسهم اي انه كان ممن يعدون في المقاتلين لكن تخلف لعذر شرعي وبإذن من الإمام هذا معنى قوله ضرب له بسهم اي انه ممن يعني ما تخلفوا عن ذلك الرجل إلا لمصلحة المسلمين أو بإذن من المسلمين من أولي المسلمين أو أمر منهم. أما الذي يتخلف تخلفا لا عذر فيه فهذا لا يضرب له بسهم. فعثمان ضرب له بسهم في بدر. اتهم بأنه غاب عن بيعة الرضوان. بيعة الرضوان هي في صلح الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم أراد العمرة قريش منعتهم فماذا كان بينه بين النبي صلى الله عليه وسلم قريش؟ كان يرسل السفراء ويرسلون له السفراء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ارسل عثمان عثمان لان كان له من العمومه في مكه فلذلك خص عثمان الارسال لان قريش لا تستطيع ان تعتدي على عثمان لان كانت عندهم عصبيه و وقمدية لا يمكن أن يعتدى على بني عمهم حتى وإن كانوا على الكفر. فخص عثمان بن يسار أن كان نظر عموما فأرسله إلى مكة، وكان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم السفراء فيرسل وغير ذلك، فاتهم أنه تخلف عن بيعة الرضوان. كيف يتخلف عن بيعة الرضوان وهو مرسول من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وزد على ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يبايع عنه، بايع النبي صلى الله عليه وسلم بكفه عن عثمان، فقال هذه بيعة عثمان رضي الله عنه. بايع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه منقبة عظيمة تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بسبق عثمان بن عفان وأنه ما تخلف وأنه ليس من أولئك المتخلفين. والبيعة شأنها عظيمة يا إخوان، كون الصحابة يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وعلى أن لا يتخلفوا ما إلى ذلك، هذا موقف عظيم إذا صدق يعني يدل على إيمانهم وعلى يقينهم وعلى توكلهم على الله عز وجل. فإذا ما يعني بايعوا تحقق لهم بذلك الرضوان عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين بيعة الرضوان، يقال أنها سميت ببيعة الرضوان ويقال الرضوان بكسر الواو وبضمها، لأنها نزلت فيها أي هذه بيعة نزلت فيها الآية التي هي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وتسمى بصلح الحديبية لأن المنطقة اسمها الحديبية وكانت تحت الشجرة. هذه هي بيعة الرضوان، وبايع فيها 1400 أو أكثر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم نزلت فيه قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين. وكان منهم عثمان بن عفان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نال عنه في بيعة فبايع بكفه على كفة الأخرى. اتهم بأنه رضي الله عنه لم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمزان، لأن هذا عبيد الله بن عمر هو الذي أعطى السكين إلى أبي لؤلؤ أو حرضه على قتل عثمان فقتله عثمان لم يقتله. كذب وبهتان وزور. عثمان الذي يحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي له من المقاين له يتهم أنه كان هو المحارب على قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وكل هذه الأباطيل التي سمعتموها رجها بالتفصيل ابن العربي المالكي محمد بن عبد الله في كتابه العواصم من القواصم. ولا نستطيع نحن أن نذكر كل ما اتهم به ثم نرده بالتفصيل، لأن يعني هذا المقام مقام المحاضرة سيكون شيء فيه شيء من الاختصار، فهو عبارة عن تلميحات وعبارة عن إشارات يشار إليها، ومن أراد التوسع والتثبت فعليه بالرجوع إلى مثل هذه الكتب التي سمعتم. أما معاوية بن أبي سفيان فهو أبو عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان، وأبو سفيان هو صخر المحارب يلتقي نسبه مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف. ومعاوية بعث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، وتأخرت هجرته إلى المدينة، فبعد إسلام أبيه أبو سفيان هاجر أبو سفيان مع أهله جميعا إلى المدينة، وهناك استقر أبو سفيان وأبناءه. وجاء أن أبا سفيان قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أعطينيهن، أطلب منك ثلاث أعطينيهن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: عندي أحسن العرب وأجمله، أم حبيبة بنت أبي سفيان أزوجكها. قال: نعم. أبو سفيان يزوج ابنته أم حبيبة رسول الله، أم حبيبة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت معاوية بن سفيان. ويقول أبو سفيان: قال الثاني: ومعاوية تجعله كاتبا بين يديه. ومعاوية مشهور في السيرة وفي التاريخ أنه كان من كتبة الوحي، والحديث الذي أقرأه عليكم في صحيح مسلم. فهل يرتضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هل يرتضي الله عز وجل أن يكون لرسوله كاتب خائن أو كاتب ليس من المؤمنين أو كاتب من المنافقين أو عبارة من العبارات التي يرميها بها أهل الزيغ والضلال؟ الله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. يرتضي أن يكون كاتبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ليس بأهل وليس من أهل الإيمان؟ تظنون هذا وتتصورونه؟ أهل الدين عندهم يتصور بكل سهولة. يقاتل الكفار كما كان يقاتل المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الشاهد هذا الحديث أن معاوية هو أخو أم حبيبة، ولو كان معاوية من الفاسقين أو من المنافقين أو ما إلى ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم كيف يصاحب إنسان هذه درجته في المسلمين؟ وتعلمون أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم مش يعتبرون للمؤمنين، أمهات المؤمنين، إذا إخوانهم أخوان المسلمين، كما قال الإمام أحمد يقول معاوية بن هشام خال المؤمنين، عبد الله بن عمر خال المؤمنين، لماذا عبد الله بن عمر خال المؤمنين؟ لأنه أخو حفصة، وهكذا. تقول أم حرام وهي خالة أنس بن مالك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول، هذه مناسب زيادة على ما سمعت من الآيات ومن الأحاديث السابقة نخصهم بالذكر. قالت أم حرام سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا أي عملوا عملا وجبت لهم به الجنة. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم، حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا، لأنها قد توفيت في الغزو الأول. يقول الحافظ بن حجر في شرحه هذا الحديث وكان البدر العيني عن المهذب الأندلسي رحمه الله في هذا الحديث، من قالت لمعاوية لأنه أول من غزا البحر، ومن قالت لولد يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر. الذين غزوا البحر قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجبوا أي عملوا عملا وجبت لهم الجنة لهم، والجيش الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم مغفور لهم. فانظروا أحاديث رسول الله كيف تبشر وكيف تذكر فضائل أصحاب رسول الله وهي متكاثرة ومتعددة وكثيرة جدا. وقلت لكم ما أستطيع أن أسوق كل الأدلة والأحاديث في هذا الأمر لأن المقام لا يتسع ذلك. ثم يأتي أناس أشربوا في قلوبهم الفتنة ويتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فتجدهم يضربون بهذا العدد الهائل من الأدلة ويتتبعون رواية الكذابين والمضحوكين والمجاهيل وما إلى ذلك، فأي علم أو حلم أو فهم يدعونه أو يتحلون به. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وفضائل معاوية في حسن السيرة والعدل والإحسان كبيرة، وشهادة الصحابة بفقهه ودينه معلومة، كما شهد ابن عباس وأبو الدرداء وهما هما هذا ومعاوية، ليس من السابقين الأولين من الإنصار، وهو ليس من المهاجر الأولين، وما تأخر إسلامه أهل السنة ينزلون كل منزلته. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل وعد الله الحسنى، وكل درجته عند الله عز وجل عالية، لكن هم درجات، فدرجة أبي بكر هي الأعلى، درجة عمر بن الخطاب بعده، درجة المعشر المبشرين في الجنة على درجة عالية، درجة المهاجرين الأولين درجتهم عالية، ثم يأتي بعدهم من تأخرت هجرته، ويأتي بعدهم وقبلهم الأنصار، وهكذا أصحاب رسول الله على درجات. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية من باب الإنصار: هذا ومعاوية على ندعي من أصحاب رسول الله وأن له من الفضائل ما لهم، لكن لا ندري شأنهم فوق الثوبة من هو أفضل منهم من أصحاب رسول الله في شهادته كما ستسمع. يقول شيخ الإسلام: هذا ومعاوية ليس من السباقين الأولين، بل قد قيل إنه من مسلمة فتح، وقيل أسلم قبل ذلك، وكان يعترف بأنه ليس من فضلاء الصحابة، وهذه سيرته مع عموم ولايته، فإنه كان في ولايته من خراسان من أقصى الشرق يعني من إيران تقريبا وما بعدها إلى بلاد إفريقيا في المغرب، ومن قبرص من أعلى الشمال إلى بلاد في أدنى الجنوب. وهل توجد سيرة أحد من الملوك مثل سيرة معاوية رضي الله عنه؟ انتهى كلامه من هذه السنة. معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه ولي الخلافة في عهد عمر وفي عهد عثمان 20 سنة. تعرفون عمر وما أدراكم عمر؟ هل يرتضي أن يولي خليفة على المسلمين من هب ودب، أو أنه يختار له أفضل من يراه أنه يصلح لذلك المقام؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشديد في دين الله، هل يختار معاوية وهو الذي ليس بأهل؟ لا شك، وعمر بن الخطاب هذا المنهم المحدث الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فسيرة معاوية معلومة عند الصحابة رضي الله عنهم، وهو في درجة وهو محبوب عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. فما حدث مما حدث بينه وبين علي بن أبي طالب يرجع إلى مسألة استشهاد عثمان بن عفان. لما قتل عثمان بن عفان على أيدي المنافقين، علي بن أبي طالب لما بني عليه بالخلافة وكانت الأزمة متوترة مع الناس، بايع من الصحابة علي بن أبي طالب من أهل المدينة وما حواليها وما كان حواليها أهل الشام، ومنهم معاوية بن سفيان تأخروا في بيعة، وحجتهم أنهم طلبوا من علي بن أبي طالب أن يسلم لهم قتلة عثمان بن عفان، لأن معاوية بن سفيان ابن عم عثمان بن عفان، فقال أنا وليه، فلذلك أنا أطالب بقتلة عثمان. يقول حافظ بن حجر: وقد ذكر يحيى بن سليمان الجعفي أحد شيوخ البخاري في كتاب السكين في تأليفه بسند جيد عن أبي مسلم الخولاني أنه قال لك أبو مصطفى بن كاري أنه قال لمعاوية: أنت تنازع علينا في الخلافة أو أنت مثله؟ تنازعك في الخلافة ولا تمثله في القتل؟ قال معاوية: لا، وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر، ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما ولد ابن عمه ووليه أطلب بذلك؟ فأتوا عليا فقولوا له يدفع لنا قتلة عثمان. فأتوا عليا فكلموه فقال يدخل في البيعة ويحاكمهم إليه. البيعة هي أهم رأس صدع المسلمين، وجمع كلمة المسلمين أولى يعني المطالب بقتلة عثمان في الوقت الراهن. علي بن طالب أراد أن يقوي الشوكة. أهل الشام خالفوا علي بن أبي طالب في هذا الرأي، ومنهم معاذ بن سهيل، فامتنع. فصار علي في الجيوش من العراق حتى نزل بسكين، وصار معاذ حتى نزل هناك، وذلك في ذي الحجة سنة 36. فتراسلوا فلم يتمهم الأمر، كان علي بن طالب يرسل ومعاذ يرسل، لكن الذين كانوا يسعوا في الفتنة هم الذين أوقدوا نار الحرب، وهم الذين أوقدوا وأجدوا نار الفتنة بينهم. وليعلم أن الذين حاضروا في فتنة صفين ليس أكثر الصحابة، بل كان عددهم محدودا. فالصحابة رضي الله عنهم تعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتناب الفتن، فلذلك لم يحضر من أهل بدر إلا أربعة، ولم يحضر من سائر أصحاب رسول الله إلا 70 أو 100، في جملة آلاف من حضروا في هذه الفتنة. فعلى العموم الحق لا شك أنه كان مع أبي طالب، ومعاوية بن أبي سفيان أخطأ في هذه المسألة، وخطأه لا ننسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد المجتهد فأصاب له أجر أعظم. هذا شأن علي بن أبي طالب كما عليه جمهور أهل السنة، ومعاذ بن سفيان أخطأ في هذه المسألة، فأراد المطالبة بقتل عثمان قبل البيعة. ولا شك أن رأي معاذ عبد الفرد كان هو الأولى، وهو من الفقه الذي أوتيه علي بن أبي طالب، وكان أفقه أعلم، فلذلك كان هو المحق. لكن لا يعني ذلك بالإنسان أن نسب أو نشتم معاوية بن سفيان كما تفعله الشيعة، والشيعة سبب في غيرهم الشديد على معاوية أنه لم يبايع علي، فهم تعرفون غلوه في علي بن أبي طالب، وهم يدعون أن أمر الولاية وأمر البيعة يعني من أعظم الأمور، أمر البيعة وأمر الولاية عندهم من أعظم الأمور في الدين. نعم، الله عز وجل شطه في القرآن، أعظم شيء يقرره الله في القرآن ويذكره ويحث عليه وينهى عن خلافه، وش هو في القرآن؟ أمر التوحيد، أمر العبادات، أمر طاعة الله عز وجل، وما إلى هذا يكرره القرآن. الشيعة والإمامية والروافض أعظم شيء عندهم يقررون عليه، وأن لأنك لن تريد الجنة بدونه هو أمر البيعة وأمر الولي وأمر الأمر بين ذلك. فهم يرون أن علي بن أبي طالب من لم يبايعه فهو كافر، وعقيدتهم إلى اليوم هو كذلك، عقيدتهم إلى اليوم إن لم تكن لك بيعة ولم يكن لك إمام وتعطيه البيعة التامة والطاعة وما إلى ذلك فأنت من أهل النار إلى من تكن كذلك. ساء القول قوله قوله. ولا شك أن هذا من تلبيس إبليس عليه، نسأل الله السلامة. نحن أمر البيعة نبررها، لكن كل شيء له حد وكل شيء له مرتبة وكل شيء نقدره بمقداره. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وقع من معاوية بن سفيان خطأهم له مرتبة، لا يعني بذلك ردة أو يعني بذلك شيء من ذلك. وهكذا كثير من الأشياء تذكر، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية سيرة معاوية كانت سيرة محمولة، فلا سيرة الملك من ملوك الدنيا أفضل من سيرة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببت أن أطيه على متابعكم، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله من ذلك وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم بما فيه الخير والصلاح. هذا وإن أنصحكم بأن تعطوا هذا الموضوع اهتمام دائما، لأن مثل هذه الدورة أسأل الله عز وجل أن تكون قد انتبهتم بها لا تكون كافية في تحت الشبهات. فإننا نسمع بين الفئة والأخرى أن أناسا يطعنون في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نظرا لقلة العزة ولقلة الزاد ولقلة العلم عند إخواننا ما تجد كيف ما تجدهم يدافعون عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يريد. فانتبهوا يا اخوان، اطلبوا العلم وتعلموا هذه المسائل حتى تكونوا على ثبات منها، لان الطعن في اصحاب رسول الله هو الطعن في الدين، هو تكذيب لكلام رب العالمين، هو رد لاحاديث سيد المرسلين. فانتبهوا، الامر خطير جدا، والمسائل التي يطعن فيها اصحاب رسول الله مسائل إن صح التعبير، لو صح التعبير ليست تلك العنوان التي يعني من أجلها نتجاسر على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم من هم في الفضل والمكانة العالية والمرتبة السامية كما ذكرنا لكم. وفقني الله وإياكم بما فيه خير وصلاح، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وبارك الله فيكم. هل نسيت الصحابة معاوية رضي الله عنه منقول عنه فيه المكفر؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم رحمهم الله عز وجل في سبهم، فمن سبهم جملة وتفصيلة فهذا مكذب بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك كفرهم من كفرهم من أهل العلم من سبهم بدينه، وكفر أصحابه سب أصحابه جملة وتفصيلا. من سد بعضهم لأمور دنيوية كبخل أو سوء خلق أو ما إلى ذلك فلا يصل الحد إلى التكبير كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية. من سد أم المؤمنين عائشة واتهمها مع أن القرآن نزل صريحا في تبرئتها فهذا مكذب لكتاب الله عز وجل، فهذا يعني يكون على قول بعض أهل العلم كافرا بسبه عائشة رضي الله عنها لأنه خالف نص القرآن. معاوية بن أبي سفيان من سبه من كان عنده من كان جاهلا ولا يعلم مثل هذه النصوص ولا يدرك مثل الأمور كيف يأخذها ويقدرها بقدرها فهذا يعذب وهو على شفا جرف نهار، فإن علم وأقيمت عليه الحجة ورد ذلك فهذا يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله. ما حكم حجز الآلاف في الدورات العلمية؟ ما حكم حجز الآلاف في الدورات العلمية؟ حقيقة هذه أماكن عامة ما هي خاصة بالإنسان دون آخر، فما يستحق الإنسان أن يحجز مكان وهو ليس له يعني ما هو مثل له. فنقول إن كان حجزك له من أجل وقت خاصية تذهب تتوقف وترجع عشان هذا لا، أما تحجزه وتذهب ساعة أو ساعتين من ذلك فليس مثل لك، ولا عليك إذا أخذه لك أو عليك أحد من الناس ليس عليك أن تغضب عليك أو شيء من هذا، فليس مثل لك. والله أعلم. السؤال: ما هي صفة البيعة التي منع الصحابة عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هي صفة البيعة بالطبع البيعات كانت كثيرة، ففي بيعة رضوان بايعوهم أن يثبتوا وأن يقاتلوا معه وأن لا يتولوا وأنه يبقى معه إلى آخر لحظة. أما في مثلا في بيعة العقبة بيعة الأنصار قبل هذه من يسب إلى المدينة، البيعة الأولى بايعوه على الإيمان أن يؤمنوا بالله وبرسوله وأن يعني يؤمن بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. البيعة الأولى كانت هكذا فقط. البيعة الثانية كانت على أن يقاتلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يحموا كما يحموا ذو أهليهم ويحموا أولادهم وما إلى ذلك. البيعة العقد الثانية. وهكذا كل بيعة لها سيرة معينة على حسب المقام. سؤال: كيف يتعامل الطالب المسلم السني مع الأستاذ الشيخ؟ نقول: من كان عنده علم ورسوخ وفهم وإحاطة فلا بأس أن يناقش بالأسلوب الحسن وبالحجة والبرهان، من لا فليس له إلا السكوت والحذر من الوقوع في شبهه. ويا ليت له شبه في الحقيقة، ما يتكلمون به كله حجة وهي لا إسناد لها ولا أساس ولا أي مسند يستندون إليه. ثم إنهم ما يفعلون به كما قلت لكم هو في الشيعة وفي غيرهم أثبت وأكثر وأشنع، وهذا المقام يطول لو ذهبنا نتكلم به. نرى في هذا الزمن إخراج مسلسلات لعلماء الصحابة، فما ترون في هذا؟ تعلم الدين وتعلم فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا ما يكفينا، وعندنا الأسانيد الثابتة والكتب الموثوقة فنحن فيه لحاجة. هل أنت لا يمكن أن تقرأ أو تعرف فضائل أو سيرة عمر إلا إذا رأيتها في الشاشة؟ عند التسر في التصور حتى تنظر في الشاشة بعد ذلك تستطيع التصور. يكفيك أنك تقرأ ما ذكره شيخ ذكره ابن كثير في البداية والنهاية وما ذكره غيره من أهل العلم الصادقين الموثوقين. تدعي هذه الأشياء التي أصحابها ما اعتمدوا على أساليب مصادر موثوقة وأخبار صحيحة، ففي الحقيقة لا حاجة لها، بل إنها على العكس ربما تشوه، وكثيرا ما تشوه وكثيرا ما تذكر الأخبار الخاطئة وغير ذلك. هل يجوز لعب الشيعة والرواتب؟ هل يجوز لعب الشيعة والرواتب؟ اللعن اللعن تابع راجع الى مسألة التكفير. الرافضة أدخلهم أهل العلم لأنهم كذبوا صريح نصوص الكتاب والسنة، فاللعن من حيث العموم ينعم لأنهم كفار كما نص عليه أئمة السنة من قديم الزمان، هذا مش من وقتنا الآن. الإمام مالك والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة من قديم الزمان إلى يومنا هذا. أما الشيعة فتعلموا كليكم في علمكم أنهم على هم طوائف وفرق، فأقربهم إلى السنة الزيدية وهم أتباع زيد بن علي، وهم ما عندهم خلافات يعنيين في مسائل محصورة، فهم يعني وسط بين الشيعة بين الرافضة وبين السنة، لكنهم لا تجدهم يعني يجدونهم يسبون أبا بكر أو عمر أو عائشة أو شيء من ذلك، يفضلون علي لكن لا يصلهم الأمر إلى السب أو النعم كما هو حال الرافضة قبحهم الله. فلذلك لا تعمد فانتبه حتى لا يرجع الأمر إليه. ذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كاشفا لفخذيه، من الناس من يستدل على جواز كشف الفخذ وأنه ليس لعرض، ما هو حكم الصواب؟ كشف الفخذ في مثل هذا الحديث ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، لكن هل تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف أو يتكلم بكلام ثم يحصل عنده تناقض فيما يفعله؟ ما يوجد بين الأدلة تعارض ولا تناقض، فقد ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام أنه قال بصريح العبارة: الفاخر عورة، الفاخر عورة. فعلى هذا نقدم قوله كما يقول أهل العلم على فعله احتمال الخصوصية في أفعاله، فيحتمل الخصوصية في أفعاله، يحتمل أن هذا الفعل كان قبل هذا القول، يحتمل ويحتمل ويحتمل، فلهذا لا نقدم الفعل على القول، بل إن القول هو الذي يقدم لأنه نص ولأنه للتشريع. والله أعلم. كيف نرد على الشبهة في جمع القرآن أنها ليست من البدع؟ البدع أو تعريف البدعة هو ما تعبد به الله عز وجل على غير طريقة سابقة لم تكن موجودة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا من يأتي ويبتكر لنا عيدا كعيد الروافد عيد الضرير وما إلى ذلك، ويدعون أنه يوم مبارك ومفضل ويكون فيه ويكون ويكون ويكون، نقول لهم هذه بدعة فإنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم، فهي مردودة وغير مردودة. أما المصالح المرسلة فهي تكون لتحقيق غاية شرعية، فهي وسيلة لتحقيق غاية شرعية لم تكن الحاجة قائمة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إليها. فلذلك لما قامت الحاجة إلى جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم خوف من ضياعه وخوف من ذهاب أهله جمع، فهذه وسيلة من أجل تحقيق غاية، وهي غاية حفظ القرآن حتى لا يضيع وحتى لا يموت أهله. فتحقيقا للغاية التي هي إن نحن زلنا الذكر وعندنا الحاضرون، ذهب الصحابة رضي الله عنهم على رأسهم عثمان عفان إلى جمعه في مصحف واحد، فهذا يسمى بالمصالح المرسلة لا بالبدع المحدثة، والله تعالى أعلم. عندنا فلسفة أيضا من هدى تسمى أولاد مع الله، الأسماء التي فيها مخالفات شرعية، الأعلام أعيد، الأعلام التي أو الأسماء مناطق أو الأماكن التي فيها مخالفات شرعية، إذا استطاع أهلها على تصحيحها عين الله، أولاد مع الله وما إلى ذلك من العبارات، إذا كان بمستطاع المسلمين أو ولي أو ولاة المسلمين، إذا كان المستطاع تصحيح به فهذا هو الأول والواجب، وإلا فإذا غلبت التسمية بقطع النظر عن المعنى فإن هذا قد يكون ربما إن شاء الله لا بأس به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما غير كل الأسماء التي كانت في الجاهلية معنى فيها عبدا المطلق وهو اسم جده عبد المطلق، هل غيره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما غيره مع أنه خطأ واضح بين ويعني صريح، لكن يقول أهل العلم الأعلام التي غلب عليها العربية ولا استطاعة الإنسان بتغييرها لا تحصل من وراء ذلك مسلم، يعني كيف يهتدي الناس إلى المقصود بذلك من تلك المنطقة أو بهذا المسمى، فإنه ربما يختلف الأمر عليهم، فلتبقى من أجل هذه المصلحة، والله أعلم. هل دون خويسر تلميذ صحابي؟ الله أعلم. سؤال آخر، نريد منكم نصيحة للإخوان السنيين كيف ينشر الدعوة السلفية وحبه لصحابة رسول الله. لا أفضل من طلب العلم ولا أفضل من التأني والتروي، فإن الإنسان لا يستعدي، فإن ما سلفك الله به فالذي تعلمه تكلم به والذي لا تعلمه قول الله تعالى، وهذا العلم ولا تنقوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فتعلم وحافظوا على حلق العلم وكونوا على اتصال بالعلم وبأهله حتى يتزود الإنسان بالمعلومات الصحيحة، وإياك والجدال وإياك والفتن وأهل الفتن، فإن ذلك مما يقسي القلب وإن ذلك مما يذهب هيبة العلم وأهله، فإذا أردت أن تفوز وأن تنجح وأن يوفقك الله فكن طالبا للعلم متصفا بسمات طلبة العلم حتى يفتح الله عليك، والله خير الفاتحين. أنا أعلم في مخبز الدائرة الخبز أحيانا تضيع صلاة الجماعة لكثرة الزلال وقت الصلاة فأصبح من فيه، فهل يجوز لي أن أذهب إلى الجماعة ولا أبالي الزلال؟ إذا كنت قريبا للمسجد قريب قرب للمسجد ففي هذه الحالة يعني تعمل رسالة قبل الأذان وتضبط مخبزتك من أجل أن تلتحق لصلاة الجماعة، إذا كنت قريب مقابل المسجد وما إلى قريب قرب لا عذر لك فيه، إذا كنت بعيدا قد ربما يعني يكون لك عذر لكن بشرط أن لا تفضل الصلاة عن وقتها، بل تصليها في وقتها لا تؤخرها، والأمر يعني قد يكون فيه شيء من الرخصة في صلاة الظهر ربما مرة، أما الفجر والعصر فلا رخصة لك فيه، والله تعالى أعلم. السؤال خارج عن النطاق يعني طيب، قد تكلمنا بما فيه كفاية، والمجلس إذا طال كما يقول الإمام الزهري كان للشيطان منه نصيب، وفقني الله إياكم بما فيه الخير. الصلاه فاساله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم ما سمعنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك. على الساعة العاشرة الشيخ الكبير يعني عقيدة الشيعة في القرآن والسنة والصحابة، وبعد العصر كلمة ختامية كيفية محاربة الفتى الشيعي للشيخ أبو أسامة.